وليس منها الصبر ان يجب قوله اذا مات له ميت قيل من نصيبه انه يفرح بهذا ويضحك بذلك. ان البكاء والحزن بكاء العين وحزن القلب هذا اكمل من قوله لا يبكي ولا يحزن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه ابراهيم بكى ومعت عيناه. والبكاء هو يكون في العين لا في الصوت. فقيل له من هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك هو ذلك في حديث الصحيحين لما ذهب إلى إحدى بناته فعندها ابن يجود بنفسه الموت، فرفع إليه ونفسه تتقعقع كأنها شل يقلبه الهواء في شدة جلده نفسه، فصادت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد ما هذا؟ ما هذا يا رسول الله؟ وما نفاضت يعني صارت تجرف دمعا. فقد سمعوه ينهى عن الموتى. قال ما هذا؟ يعني انك كنت تنهى عن الموتى. فقال هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وجاء في الحديث الآخر إنما نهيت عن صوتين فاجرين أحنطين، صوت عند مصيبة وصوت عند نعمة. فصوت اللسان صوته والمدد أو دعوة بالليل صدور، وكذلك ضرب شيء من البدن من الوجه أو الفخذ أو الصدر، كذلك شق الثياب، كذلك حفظ التراب، هذا هو المنهي عنه الذي هو من عمل الشيطان. أما كل الإنسان يحزن قلبه وتجرف عيناه فهذا لا ينافي الصبر ولا ينافي التسليم، وإنما يفعل ذلك لأن هذا المسكين الذي وقع في هذه الشدة حالة الموت ثم يستقبله القبر بظلمته وضغطته وسؤاله وفتنته، يرحم الإنسان من أجل ذلك ويبكى عليه من أجل هذا، يعني تجرف العين من أجل ذلك وليس بحظ فاته منه. فإن كان يبكيه بأجل حظ نفسه فإن هذا منعي عنه لا يجوز، وإنما يبكى عليه رحمة له. وكذلك كونه يحزن عليه القلب الحزن على شيء فات وانتهى، أما الخوف فهو في أمور مستقبلة. ولهذا الملائكة إذا حضروا عند المؤمن بوفاته يقول الله تخف ولا تحزن، الخوف من الشيء الذي أمامك لا تخف فإنك آمن وطمئنون في ذلك، وأما الحزن فهو الشيء الذي فات يعني في أمور الدنيا لا تحزن عليها، الشيء الذي تركته وخلفته من مال وأولاد ومشاكل وغيرها يوجد شيء لا تحزن عليها، فإن أمامك ما هو خير. والمقصود أن الصبر أمر واجب حتى لا بد منه، فرض هذا الإنسان يصبر عند المصائب، فإن المصبر فإنه آت وسوف تمضي المصيبة وإن كان جازعا ولا يفيد جزعه شيء، وإنما يكتسب بجزعه العقاب ويفوته الثواب ولا يرد من القضاء شيئا. فإن صبر سلم احتسب اكتسب الأجر اكتسب رضا ربه جل وعلا وانقاد لأمره. وربما يخلص الله جل وعليه عليه أفضل مما ذهب ومات أبو سلمة كانت توجهه أم سلمة قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بمصيبة فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلص علي خيرا منها. ثم يكفي يقول هذا فقالت هذا القول ثم قالت لنفسها ومن خير من أبي سلمة ومن يكون خيرا من أبي سلمة. فجاءها منه خوف زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من أبي سلمة ومن غيره. وهكذا الإنسان إذا رضي إذا انقاد وصبر وانتصر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخلف عليه ما هو خير وأفضل من الشيء الذي أصيب به. وقوله إن هذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني أن الصبر والتسليم هذا عمل يعني يحبس نفسه عن الجزع عمل ويحبس لسانه عن التشكي ويحبس جوارحه عن اللطم أو الشك أو ما أشبه ذلك. فهذه أعمال جوارح وأعمال قلب. فهذا دليل واضح على أن الأعمال داخلة في الإيمان، لأنه قال ويؤمن يؤمن يعني يؤمن بالصبر يصبر يصبر ويصمم وكذلك إذا أمكن أنه يرضى فهو فضل عظيم على كل. فهذا واجبا على القول الصحيح وليس واجب. وكذلك قول سعيد بن جبير انه قول انا لله وانا اليه راجعون، وهذا ايضا ظاهر في ان العمل لكل مسلم من مسمى الايمان، لانه قال جل وعلا ما اصاب من مصيبه الا باذن الله فمن يؤمن بالله. فهو يفسر الايمان بانه قول لا اله وقول انا لله وانا اليه راجعون، يقول هذا هو الايمان. وهذا ما يفسره بانه الرضا والصبر والتسليم، سواء قلنا هذا او هذا. والصواب ان كله داخل في هذا، ويكون دليلا واضح على ان الاعمال تكون داخل في مسمى الايمان. ما معنى قولها في مسمى الايمان؟ يعني ان الايمان يكون تصديقا وعلما ويكون قولا ويكون عملا، المجموع مجموع هذه هو الايمان. وبعبارة اخرى نقول يكون الايمان مركب من امور ثلاثة، من التصديق والايمان والعلم، ومن القول الذي يطول اللسان، ومن العمل عمل الجوارح. فالمجموع كله هو الايمان، فيكون الايمان مركب من اجزاء ثلاثه، وكل واحد من هذه الاجزاء يكون ركن ركن من اركان الايمان. وليس هذا مثلا

كافرا، بل الفعل الفعل كفر، هذا الشيء كفر، يعني انه انفصال الصدر. مثلما اذا قال الكفر فان هذا يدل على انه كافر، انه خارج من الدين الاسلامي، كقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ترك الصلاة إذا ترك الصلاة تكون كافرا، هذا الكفر لم يخرج من الدين الإسلامي. فقال الكفر الكفر، فإذا جاء أن فيه فمعنى ذلك أنه كفر حقيقي يخرج من الدين الإسلامي. أما إذا قال كفر مثل هذا فهذا منكر، يعني ذلك أنه قام به شيء من أمور الكفر فقط وليس هو كافرا، ويجب أن يترك هذا الشيء، ولا يقتضي أن يكون أيضا معذبا على ذلك. يجوز أن يتاب عليه، يجوز أنه يقول له حسنات تمحو هذا الكفر، يجوز أن الله يعفو عنه بدون توبة، لأنه من الأمور التي تأثرت للناس ولكنها كبيرة. أما الطعن في النسب فمثل أن يقول فلان ليس أبوه فلان للأب المعروف الذي علم أنه زوج أمه، أو أن يقول مثلا فلان يبيع النسب، نسبه وهو فيه كذا وفيه كذا فطعن في نسبه، لأن هذا من شأن الجاهلية، من أمور الجاهلية. فالإسلام جاء بالتعاليم التي ترضى الجميع، فقول الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، ثم بعد ذلك يقول إني أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما ذكر أنه شعوب وقبائل قال لأكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عن كون عن الشعوب والقبائل والأصحاب وفلان قبيلة كذا وفلان قبيلة كذا، فمن كان أتقى لله فهو الكريم عند الله، بغض النظر عن النسب وعن اللون وعن مثلا الانتماء الى طائفه معينه وغيرها. فكذلك الطعن في الاشخاص انفسهم من امر الجاهليه التي الذي هو كفر، كون يطعن عليه بانه قصير او انه فقير او بانه فيه آفة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا منه داخل فيه. كذلك في أي شيء لا دخل للإنسان فيه فإنه في الواقع يعيب ربه لا يعيب الإنسان نفسه، لأن الإنسان لا دخل له في ذلك. مثلا إذا قال هذا وجهه طويل وهذا وجهه قصير أو وجهه عريض أو خشمه طويل أو أعور أو فيه كذا، فإن هذا عيب لمن أوقع ذلك به تعالى وتقدس، ولا يجوز. بخلاف إذا كان هذا من باب التعريف فقط، ما يعرف إلا بذلك، يقول الأعمش أو الأعرج، فإن يعرف في هذا الشيء يذكر ذلك للتعريف لا للعيب. أما إذا ذكر للعيب فهو ذنب قد يكون كبيرا، قد يكون كبيرا. ومعلوم أن لو أن إنسانا مثلا رأى بنا ليس مستقيما فيه مخاطب ومرافع وفيه مليون، فإنه لا يوجه الطعن والعيب على البناء، وإنما يوجه

تعالى وتقدس. الله جل وعلا يتأذى من أفعال الناس، لأن الأذى الشيء الخفيف الذي لا يضر، مثل أن يسمع كلاما سيء هذا يؤذي ولكن لا يضر. وهذا أخبر الله جل وعلا أن الكفار إذا سبوا المؤمنين وشتموهم أنه لا يضرهم وإنما هو أذى، يسمعونهم أذى أذية، والأذى هو ما خف أثره وضعف، ما ضعف أثره وخف، يعني يكون أثره ضعيف وخفيف بخلاف الضر، إنه لا أحد يضر الله جل وعلا مهما عمل الأعمال، مهما عمل من كفر ومن معاصي. النياحة صارت كفر من أجل ذلك، من أجل أنها تسخط لقضاء الله ورد لحكمه، ولأجل أنه تضاف النعم التي يسديها الله جل وعلا إلى ضعيف لا يتصرف ولا يستطيع أن يفعل شيء. فهم يقولون واجب لا وعبدا وناصرا وكذا وكذا، يقولون لميت، وليس هو كذلك، يكون هذا هو النياحة. ثم رفع الصوت للبكاء، وكذلك كونه يفعل شيئا مع رفع الصوت وكله من عمل الشيطان، ولهذا سماه كفر. ومهما سبق إذا كان هذا فيه فلا يدل على أنه كافر، فإن الكافر قد يوجد فيه خصلة من خصال المؤمنين الإيمان، ولا يكون مؤمنا أو يوجد فيه أكثر من خصلة، خصلتين أو ثلاثة أو أكثر من خصال الإيمان، مثل الصدق ومثل الإحسان والمحسن لغيره، قد يوجد هذا في الكافر، ومع ذلك لا يكون مؤمنا، قد يكون كافرا. وكذلك المؤمن إذا وجد فيه شيء من خصال الكفر فلا يلزم أن يكون كافرا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا بهم كفر، يعني كفر قائم بهم ولا يخرجهم هذا الكفر عن دينهم، ولكن يضرهم ذلك لأنهم يعاقبون عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منها إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، ولكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. والإيمان المطلق إذا قال العلماء الإيمان المطلق فيقصدون به الإيمان الكامل، بخلاف إذا قالوا مطلق الإيمان، فمطلق الإيمان يعني مسماه فقط ولا يلزم أن يكون كاملا، بل قد يكون ناقص. الإيمان المطلق هو الذي من قام به منعه من فعل المعاصي ومنعه من ترك الواجبات، لا يقترف كبائر ولا يفعل واجبات إذا كان إيمانه الإيمان المطلق يعني الكامل، لأن إيمانه يمنعه من ذلك. فهذا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ويقصد بالإيمان المطلق الكامل. أما إذا كان مطلق إيمان فهذا لا يلزم أن يكون كامل، بل إيمان ناقص يصاحبه ذنوب ويصاحبه ترك واجبات. قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. قوله الطعن بالأنساب أي عيبه يدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت. وتعداد فضائل الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر كقول النائحة وعبداه وناصرات ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من الصيغ التي تدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر من كبائر الذنوب. قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، والمقصود منا المسلمين. ثم لا يدل هذا على أن من فعل هذا الفعل يكون خارجا من المسلمين ويكون كافرا، لأن هذا من باب الوعيد، ونصوص الوعيد يجب أن تبقى على ما هي عليه بلا تأويل، لأن التأويل يضاعف من شأنها ويقلل من ما وضعت له، كما يفعله أكثر الشراح يؤولون ويقول لابد من تأويلها. ولكن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد بمثل هذا أنه يكون كافرا، وإنما أراد الوعيد على ذلك. فهذا يدل على أن من فعل ذلك أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب يجب أن يتوب منه. فقوله ليس منا من ضرب الخدود، هذا عند المصيبة. العادة أن أهل الجاهلية إذا أصيب أحدهم بمصيبة يضرب يلقن وجهه، وقد يكون الخد وقد يكون الجبهة وقد يكون الصدر وقد يكون غير ذلك، كله داخل في هذا. إذا أصبح يضرب وجهه أو رقبته أو ظهره أو بطنه أو رأسه فإنه عند المصيبة فإن هذا جزع، يدل على الجزع والتسخط، وهذا من الكبائر. فإن الإنسان مأمور بالصبر في مثل هذا، يصبر، يمنع يده عن الضرب ويمنع لسانه عن الكلام الذي لا يرضي الله، وكذلك يمنع قلبه أن يتسخط على ربه جل وعلا، فليصبر ويعلم أنه ملك لله وأن الذي أخذه الله هو الذي أعطاه، وأن ذلك وديع. ولهذا كان السلف الصالح يعملون هذه الأعمال، فإنه جاء عن قتادة رضي الله عنه كان له ابن مريض، كان اشتد من المرض، لكن له زوجة صالحة أمه، فخرج وهو مريض، لخروجه مات. فجاء عاد إلى بيته فسأل زوجته ما فعل فلان ابنه، قالت له هو أهدأ ما كان، وهيأت له الطعام وهيأت له وتعرضت له حتى أصاب منه. فلما رأته قد اطمأن قالت رأيت لو كان عندك وديعة بإنسان لأحد أودعك إياه ثم طلبها منك هل تمنعها؟ قال لا، منعها ظلم لا يجوز. فقالت إذن احتسب ولدك. قال كذا فعلت كذا، ولما أني تربصت بكذا وكذا أخبرتني، لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال بارك الله لكما في ليلتكما إلى آخرها. المقصود أن الرضا بالمصائب والتسليم لذلك هذا شأن المؤمن، وليس شأن المؤمن أنه ينطم أو يسخط أو تفعل يده أو لسانه يقول قولا لا يرضى الله أو كذلك قلبه، وليس الحزن والوكذا في هذا، قد لا يملك وحزن القلب قد لا يملكه الإنسان، فهو غير ملوم عليه، ما يلام على هذا، بل قد يثاب عليه، قد يثاب على دموع عينه وكذلك حزن قلبه يثاب عليها، ولكن الذي يعاقب عليه مثل ما مضى هو الصوت والندب والتسخط والأفعال التي تدل على الإصرار والتسخط والتوجر من هذا الشيء. وكذلك شق الجيوب، والجيب هو الفتحة التي يدخل مع الرأس كما هو معروف من القميص، وغاوى العادة عند الجاهلية أن أحدهم إذا أصيب شق جيبه حتى ينشق ثوبه، وسواء فتح فتحة كاملة أو بعضها، وكله داخل في هذا، داخل في أنه ليس منا، ضرب الخدود وشق الجيوب. وكذلك لو شق غير الجيب جزعا من ثوب او غيره مما كان يلبسه، او رمى به الذي يرمي به في الارض جزعا من هذا، فانه يكون داخلا في ذلك. المقصود انه لا يجوز ان يفعل فعلا يدل على السخط، سواء فعله هذا في بدنه او فعله في ثيابه او في غير ذلك، فانه اذا فعل فعلا يدل على سخطه وعلى انه يرى ان هذا الشيء وقع عليه وهو لا يستحقه، فانه داخل في قوله ليس منا، معترض على الله جل وعلا ومتسخط لقضائه وقدره، فمرتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب أن يتوب منها. وأما دعوى الجاهلية، فدعوى الجاهلية هي الدعوة بالويل والثبور، يسموها وويلاه وثبوراه، أو كونه ينبغ ويذكر الشيء الذي يفقده منه او يزعم انه يقوم به كأنه ناصره وكأنه رازقه وكأنه جابله وكأنه معطيه وما اشبه ذلك، فان هذا من دعوة الجاهلية. ويدخل ايضا في دعوة الجاهلية كون الانسان يعمل اي عمل من اعمال الجاهلية التي أضيفت إليهم وذمهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الله الذي جاء به، مثل التعصب، كونه يتعصب له ويرد الحق الذي يأتي من غيره، أو مثلا يناصره على باطل، أو مثلا كما يفعله بعض الناس من كونه مثل يتعصب لشيخ معين ويرى ان غيره انه وال بدون دليل وبدون يعني مبرر، فان هذا العمل الجاهلية. كل شيء يفرق بين المسلمين، فرق كلمتهم ويوغل صدور بعضهم على بعض، فهو من أمر الجاهلية الذي يجب المفارقة يترك وهو معصية، لأن الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام حبل الله هو دينه أو كتابه أو رسوله، كله سواء. الاعتصام به أن يعمل بما جاء به وأن يجتمع على ذلك ولا يتفرق، فإن حصل التفرق فأسباب التفرق محرمة، والذي يدعو إليها ويفعلها مرتكب كبيرة. وقد مثل يقول كبيرة ليست سهلة، كبيرة أعظم من لو كانت كبيرة تقتصر عليه هو، لأن العمل إذا تعدى إلى غير يكون عظيما ليس سهلا. ولهذا جاء أن كل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول كفل منها، له أول من سن القتل. قد قال الله جل وعلا: في من يقتل النفس كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأعظم من القتل، أعظم من القتل الضلال، كونه يضل عن الهدى وعن الطريق. وترك كتاب الله ومعصية أمره من الضلال. والمقصود أن أمر الجاهلية كثير، ليس مقتصرا على كونه يدعونا بالويل والسرور عند المصيبة فقط، أو كونهم يندبون المصاب، يندبون. وقد يكون مثلا يقع من الإنسان من ذلك شيء على غير اختيار منه، فإن كان يسيرا فهو معفو عنه، كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي، قبل ثم قال: ونبياه وخليلاه. وكذلك وقع لفاطمة أنها قالت شيئا من ذلك. فمثل هذا يعفى عنه شيء قليل إذا كان بصدق، بصدق. أما إذا كان لا، فإنه يؤاخذ به ويكون مرتكبا أمرا عظيما. ومع ذلك يكون الميت يعذب بهذا الشيء الذي يقال له، يعذب به. إذا نوح عليه عذب، إن جاءت الحديث الصحيحة أن الميت يعذب بالبكاء عليه، والمقصود بالبكاء النياحة وندبه. وهذا لا ينافي قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الإنسان يجب أن ينهى أهله إذا كان يخاف، يجب أن يقول لهم: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وكذلك التي تلطم خدها. يعني يجب أن يتقدم إليهم بذلك، فإن لم ينصحهم يتقدم إليهم بذلك صار مؤاخذا بما يقال عليه، قال له ويعذب، فعذب على ذلك لما صحت الأحاديث في هذا. قال: هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. التأويل الذي يقصده الإمام أحمد كذلك غيره من أئمة العلم والحديث ما يفعله أكثر الشراح، يقال: ليس منا يأتي عند شرحه ويقول: أي ليس على طريقتنا المثلى، ليس على طريقتنا الكاملة، ليس على

لما مات ابنه إبراهيم قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه. اختلف العلماء في حكم بكاء على الميت، فمنهم من قال يجوز البكاء على الميت قبل أن يموت يبكي، أما إذا مات فلا يجوز، ويقول البكاء الذي جاء أنه منسوخ، لأنه جاء في قصة أحد أنه لما رجع سمع نساء من بني عبد الأشهم يندبن يبكين على قتلاهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن حمزة لا باكي له. فجاء نساء من الأنصار فصلنا يبكين على حمزة، فلما خرج قال: لا يبكين بعد اليوم، لا يبكين بعد اليوم على ميت. فقالوا: هذا ناسخ. صعب أنه ليس هناك نسخ، لأن فيها حديث كثيرة جاءت بعد هذا، منها قصة وقعة مؤتة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صار ينعاهم وعينه تدرفان الدم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قصة موت عثمان بن مظعون، وكذلك قصته لما زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنة الثامنة من الهجرة، فإنه بكى وأبكى من عنده، وقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، استأذنته في زيارة قبرها فأذن لي، أزور القبور ولا تقول حجرا. وحديث كثيرة منها أيضا ما يدل صراحة على أن البكاء يعني دم العين، بكى العين إنه جائز، بل جاء أنه رحمة مثل ما في هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث: إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به شرا أخر عنه العقوبة حتى يوافي به يوم القيامة. المقصود الخير والشر الجزاء، وإلا أفعال الله جل وعلا كلها خير، ولكن الشر يكون إضافي، يعني يكون بالنسبة إلى المجزي به شر يقابل له وهو جزاء أعماله، ولكن بالنسبة لله جل وعلا هو خير وعدل، لأن الله لا يفعل إلا خيرا. وقوله إذا أراد به خيرا، الإرادة إرادة الخير هنا رحمته والإحسان إليه حتى يكون يوم القيامة خالصا من النار، فيعني

ويمسح وجهه ويده. وهذا إذا لم يستطع هو ذلك يفعل به، الذي عنده يفعل به ذلك، يأخذ بيده ويضعها على التراب ثم يمسح بها وجهه ويمسح بها كفيه، ثم يقول له صل، فيصلي على حسب حاله، ولو بالإشارة يشير برأسه، إن لم يستطع فبقلبه، ما دام العقل عنده لا تسقط الصلاة بحال. ولا يجوز أن يترك الصلاة يقول إذا مشيت صليت، قد يموت فيشفى، يكون يموت وهو تارك للصلاة، نسأل الله العافية. هذا خطر عظيم يجب أن ينبه عليه الناس الذين يجهلون هذا الوضع. فمثل هذا كل المرض والمصيبة مصيبة أخرى، سببت مصيبة أخرى أكثر منها، صلى الله عليه وسلم. الناس يختلفون في البلاء الذي يصيبهم، منهم من يرجع إلى الله بسببه ويميل، ومنهم من يبتعد عن الله جل وعلا ويكون سببا في توجره وتسقطه، يسقط على الله ويقول أنا ما أستحق هذا الشيء، يعني أن الله ظلمه هكذا، يعني وأنا ما عملت شيء، أنا أصلي وأنا أفعل كذا وأنا لكن ما أدري من جاءني هذه المصيبة، ما أدري من جاءني. هكذا نسمع بعضهم يقول، والذي ما يقول هذا يمكن يكون في قلبه شيء من ذلك، وإذا كان في قلب الإنسان شيء من ذلك يكفي في هلاكه، إن الله جل وعلا حكم عدل ولا يصاب مصاب إلا بسبب أمر تركه أو سبب ذنب ارتكبه، كما أخبر الله جل وعلا كما سمعنا. يجب أن يكون الإنسان يتعب بالمصائب، كل مصيبة موعظة له، فيبتعد، يحاسب نفسه، يبتعد عن المعائب التي يعاب عليها دينا، يبتعد عنها ويستغفر ربه منها. فمثل هذا يكون مطهر، يعني المصيبة طهرته من الذنب، كفرت عنه ذنبه، طهر. ولهذا يوجد من الناس من إذا وقع في مصيبة يخرج منها كأنه ليس عليه شيء، كأن لم يعمل ذنبا، كأن ولدته أمه. هذا من فضل الله ورحمته على العبد. فلهذا ما يسوء الإنسان، لا يسوءه أنه يصاب بشيء، لا ينبغي أن يساء، أن تكون هذه سيئة تسوءه، بل يعلم أن هذا فضل من الله وعدل، ثم لينزجر ويتعب ويكثر الرجوع إلى الله، كل ذلك سبب لرجوعه وتعلقه بالله جل وعلا، لأن الإنسان ضعيف، لو مثلا جوزي بما يعمل أو جمع كل ما يعمله حتى يوافي به يوم القيامة يمكن يهلك، يمكن ترجع سيئاته على حسناته فيكون من الخاسرين. يجب أن الإنسان يحمد ربه، وهذا صفة المؤمن. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا للمؤمن كل أمره خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما المنافق والكافر فهو مثل البعير الذي يعقل ثم يطلق عقاله، ما يدري بماذا عقل ولا يدري بماذا أطلق عقاله، بعيما في بهيمة. فالمؤمن يكون بهذه الصفة، إذا أصيب بشيء يكرهه صبر واحتسب، وصار هذا سببا في خضوعه وذله ورجوعه إلى الله واستغفاره. وإن أصيب بنعم